قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وعنه أيضا أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط. وروى يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال: قال لي علي: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. حياة العلم المذاكرة تنعشه، وعند عدم المذاكرة وعند عدم يعني المعاهد تعاهد له يدرس، أي يندرس ويزول ويذهب. وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال: قال لي علي رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إلا تفعلوا يدرس علمكم. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: أخبرنا ابن شعبان قال: أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال: أخبرنا حمدان بن عمرو بن نافع قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن ابن جرير قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لك في شيء إلا زانه. فإذا حصل رفق وتلطف يحصل التفاهم أكثر والانبساط أكثر والإفادة أكثر. عندي ابن جرير، صاحب ابن جرير، نعم الذي عندي مش جاب ابن جرير هنا، هو أنزل من هذه الطبقة، من طبقة أنه أخذ عن عطاء. ما عندكم هو الأصح، ابن صوابه، ولا ندري لماذا ما نبه عليه المحقق مع وضوحه، صوابه ابن جريج، سفيان ابن جريج كما في نسخة أخرى. قال: حدثنا أحمد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا بقي قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث، أي تذاكروا، فإنه إذا حصلت مذاكرة الحديث يهيج الحديث، ويبقى هذا يريد يطرح فائدة وهذا يطرح فائدة وما إلى ذلك. صحيح الحديث إذا حصل حديث كل يعني يترقب الفرصة للإفادة وللحديث. قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا فطر عن شيخ قال: سمعت علقمة يقول: تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكره. ذاكرة الحديث إحياءه، حياة العلم المذاكرة.